صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. القرآن الكريم في تحديد لعلائق المجتمع يقسم علائق المجتمع إلى أقسام. يعني أفرض أنا وأنت وأي إنسان آخر موجودين بالمجتمع، إحنا قطعا نتصل بغيرنا، أكو عندنا اتصال بالناس. هذا اتصالنا بالناس بسبب من الأسباب، يوم مثلا أنا أتصل ويا واحد أخوي أو ابن عمي أو قريبي، فسبب اتصالي به هو عبارة عن النسب، بيني وبين نسب أتصل به ويتصل به. يو لا، أنا أتصل بواحد مو بالنسب وإنما أتصل بالدين. يعني مثلا واحد يعيش في أوروبا وبصفة فوق من عنده فد واحد مسلم آخر يعيش بنفس المنطقة، تلقى المسلم يلتقي مع المسلم، يعني يرب إلى مثل ما نقول إحنا العقيدة جرة إلى الدفعة إلى توحد بينهما العقيدة. يو لا، ولا فرد واحد لا أكو صلة بيني، لا عقيدة بيني وبينه ولا أكو صلة رحم، يعني ما عندي قرابة. كل ما في الأمر هو إنسان وأنا إنسان وأكو اتحاد بين ميولي وميوله، يعني هو عنده ميول إنسانية وأنا عندي ميول إنسانية، واثنين نلتقي بدافع من الميول. فعلائق المجتمع تقوم على هالأصناف الثلاثة. زين، هنا القرآن الكريم لما يقول وإلى عاد أخاهم هودا، طيب شنو الأخوة اللي تربط بين عاد وبين هود؟ ها؟ يعني عاد المفروض قبيلة وهود نبي، ذولاك كفار وهذا مسلم، شنو وجه الأخوة؟ يعني كيف نتصور الأخوة اللي القرآن الكريم يثبتها لهود عليه السلام مع عاد، والحال ذولا ناس كفرة وهذا مسلم نبي ويحمل رسالة السماء وهؤلاء أناس مشركون، كيف نتصور معنى الإخاء؟ هنا بطبيعة الحال المقصود بالإخاء بالنسب، نبه لي، يعني لأنه هو من قبيلتكم، من قبيلة عاد، في الواقع هو من قبيلة عاد، وإذا كان من قبيلة عاد فعبر عنا بأنه أخ لهم لأنه ينتسب معهم إلى قبيلة واحدة، أي أخوة نسب ليس إلا. هذه الأخوة أخوة النسب. قد واحد يشكل إشكال ثاني يقول القرآن الكريم ما يعتبر أخوة العلاقة النسب، ما يرتب عليها أثر، يرتب الأثر بالدرجة الأولى على علاقة العقيدة، ما يرتب الأثر على علاقة النسب. احنا نعرف منهج القرآن الكريم علاقة النسب ما يعيرها اهتمام إطلاقا. كيف؟ يعني مثلا يقول بالنسبة إلى أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، إلى آخره. زين، إذن القرآن ما يرتب علاقة على موضوع نسب، يعني من هالناحية أهمية ما يرتب. يقول هذا موضوع النسب يجي بعدين. أكو يمكن في جوانب معينة الإسلام يرتب آثار على النسب في مقام التكافل في محيط الأسرة، يعني إذا أراد يحدد النفقات الواجبة أو يحدد صلة الأرحام يعتمد على الأنساب، وإلا الأنساب ما تعمل، ما تلعب دور مهم في الفكر الإسلامي. اللي يلعب دور مهم بالفكر الإسلامي العقيدة، نبه لي، العقيدة والعقيدة فقط، لأن العقيدة هي اللي تقرب البعيد وتبعد القريب. قد تلقى أخوك يصير بعيد عنك بسبب العقيدة، وقد تلقى واحد بعيد عنك لكن يصبح أخا لك بسبب العقيدة إذا جمعت وياك العقيدة. ولذلك القرآن الكريم يقول: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح، ينفي قرابة ابن نوح، يقول له مو من أهلك. يعني مو يكفي أن تحذر من صلبك حتى تعتبره من أهلك، مو مجرد التحذر من الصلب أنت تعتبره من أهلك، لا أبدا. قال إذا ما يشاركك بعقيدتك يشاركك بمبدأك. ولذلك فالإسلام نسب، نبه لي زين، الإسلام نسب. في أي مكان من الأمكنة يظلم الإسلام ينبغي أن يهب المسلمون لنجدته، نبه. في أي مكان من الأمكنة يعتدى على الإسلام يتعين على المسلمين أن يعرفوا بأنهم عضو واحد، إذا وقع الضرب على جزء منهم وقع على الجزء الآخر. في نفس الوقت الإسلام حيثما ينتصر الفرد المسلم يتلع عنقه، يتلع جيده، المسلم الواقع يفتخر إذا شاف مكان انتصر به الإسلام، ويألم إذا شاف في مكان يتعرض به الإسلام إلى ضيق أو خطر. فعدو الإسلام عدو لكل مسلم، وصديق الإسلام صديق لكل مسلم. إذن على هذا يقوم الفكر الإسلامي. فكر الإسلام يقوم على أساس الترابط بالعقيدة. ولذلك تلقى القرآن الكريم في هذا الجانب جدا يؤكد على موضوع العقيدة ويطرد كل مؤثر على هذا المؤثر. كيف؟ أضرب لك مثلا، صار فتح مكة. لما صار فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله أمر مناديه فنادى: من ألقى سلاحه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، زين، من دخل البيت فهو آمن. جماعة اللي بالشوارع قاموا يلقون أسلحتهم، فمن جملتهم جماعة لبوا أسلحتهم وإجوا إلى دار أم هاني رضوان الله عليها. أم هاني أخت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان هذول هم أصدقاء لزوجها هبيرة المخزومي أبو جعدة، جعدة ابن أخت الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اللي انطى بيته للإمام علي لما نزل بالكوفة. الإمام علي من نزل بالكوفة ما اشترى له بيت، أكو قطعة أرض أخذها استعارها من ابن أخت جعدة ابن هبيرة، وسوى داير مدايرها بواري وحصر، حط ركائز مال جريد النخل وسوى بواري وحصر، زين، وقعد كان إذا قام يضرب السقف برأسه. هذا البيت كان لجعدة بن هبيرة مو الإمام سلام الله عليه، وهو اللي صلى بالناس لما انضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا مروا جعدة فليصلي بالناس. الخلاصة هبيرة باعتباره زوج أخت الإمام علي عليه السلام، زوج أماني وإلى أصدقاء من دول المشركين قبل أن يسلمون، فإجوا ويا للبيت قالوا هذا بيت نأمن به، أولا هاي بيت عم النبي وأخت علي بن أبي طالب ومكان اللوذ بي إلى أن تنتهي المعركة. تقول أم هاني: لم ألبث أن دخل علي رجل مدجج بالسلاح لا ترى منه إلا حدقته، ما يبين من عنده إلا عيونه، تقول دخل قال أخرجي من آويتي يا أمهاني. قالت لي يا هذا أنا بنت عم رسول الله، أنا بنت أبي طالب، أنا أخت علي ابن أبي طالب، فذولا مو أنا آويتهم، هم إجوا باعتبار النبي قال من ألقى سلاحه فهو آمن ودخلوا إلى بيتي، وأنا لحقني ذمام، يعني إحنا ناس لحقني ذمام، ذمام عرب ناس إحنا عندنا القواعد، وما أقدر أنا أطلعهم لأن ذولا دخلوا آووا إلى بيتي مو أنا جايبتهم. قال أخرجي من آويت وإلا ملأت منهم السيف. أتجيرين المشركين على رسول الله؟ طبيعة الحال إمام علي هذه أخته، يعني بيت أخته بيته، في نفس الوقت هذول استعملوا الرخصة اللي طاها النبي، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لشدة حسه المرهب وإيمانه أبى أن يدخل أن يدنس قدم مشرك بيت أخته. قالها هذول أنت تؤوين جيرين على المسلمين وذول ناس مشركين يدخلون إلى البيت؟ يقول السيد ابن طاووس جعلوا يذرقون منه كما تذرق الحبارة. فبالفعل طلعهم ما خلهم، يعني هججهم من البيت. قالت والله لأشكونك إلى النبي، وفعلا اجت الى النبي غضبانه وبعينها دمع تبكي. طبت قالت لي يا رسول الله طب علي فارس مدجج بالسلاح ولزمك النبي من ايده. قامت تتكلمه، يقول النبي لما امسكت يدي اخذت بنفسي، نفسي انقطع بعد ما قدرت نفسي لما امسكت يدي. فلذلك قال النبي كلمته الشهيره لو ولد ابو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. بهالمناسبه قالها الكلمه، تقول أخذ بنفسي، النبي يقول أخذت بنفسي. تقول يا رسول الله رجل طبع علي مدجج لا يرى منه إلا حدقتاه وسوى بيها الشكل وطلع هؤلاء اللي استجاروا به. قالها وما عرفتيه يا أم هاني؟ قالت لا. قال هو أخوك علي بن أبي طالب. فقالت هذا أنت وتصنع به هذا الصنع، أنت أخوي والشكل تسوي؟ قال بلى، أنت تجيرين خلي ندخلين هالمشركين إلى البيت. طبيعي رأي، موقف واضح من أن الإسلام كتلة واحدة، يعني ماكو حل وسط. نبه لزين، واحد إما أن يكون مع الإسلام والمسلمين وإما أن يكون مع أعداء الإسلام، حل وسط ماكو. نبه لي، يعني ما ممكن واحد يؤمن بالله ويوالي أعداء الله، ولا ممكن واحد يؤمن بالإسلام ويتستر على أعداء الإسلام أو يدعم أعداء الإسلام بشكل وبآخر. الإسلام يعطي هالموقف الحدي. نبه لي زين. وفي واقع الأمر اعتادوا المسلمين، يعني الترابط اللي موجود عندهم، إذا أصاب الواحد منهم ألم عسى إن شاء الله يكون بعيد عنهم بالبلدان، بعيد عنهم بالمكان، بعيد عنهم بالتفكير، بعيد عنهم بنمط الثقافة. افرض مسلم حبشي ومسلم بأوروبا، هذا إذا الواقع إذا حن أو أن أو بكى يجب أن يكون هناك تجاوب. أنت تتصور التاريخ إيش قد يحفظ للمعتصم، يحفظ للمعتصم هالمكانة الفخمة، لأن المعتصم قالوا له أكو امرأة في عموريا، امرأة ضربها واحد من الروم على يدها صاحت وامع صماه، فتصور المعتصم أنها تستنجد به، فجهز جيشا كبيرا، افتتح عمورية وجاب ذات الرجل اللي جلدها على معصمها وقطعه إربا إربا أمامها. زين، لأنه سمع صوت امرأة مسلمة. الواقع يريد الإسلام هاللون من التعابد، هاللون من التكاتف. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. نبه لي زين، الواقع حل وسط ما أكو أبدا. زين، هذا الموضوع إن شاء الله راح أنا أتناوله الليلة بصورة خاصة، بشكل يعني بشيء شوية أوسع أكثر بالعباسية إن شاء الله الساعة 8:30 أتناوله بصورة، وأكو إلي حول ملاحظات، لأن هالأيام أكو فرد مجاميع زايد باسم الإسلام جاي تبيع بالخالي بلاش، تبيع كلام مشبوهة، هي مو فوق مستوى الشبهات. هي تحت مستوى الشبهات، أنا أعرفها جيدا، لكن جاي زايد هالأيام زين. وإن شاء الله أتناول الموضوع بصورة مفصلة وأحاول إشباع. إحنا يجب أن نكون بمستوى المسؤولية، لن نكون بمستوى تهريج زين. الحقيقة أن هذا الموضوع بالذات موضوع الانتماء الإسلامي على أساس من الفكر والعقيدة من أوضح السمات في تاريخ الإسلام. طيب، فالقرآن الكريم لما يقول وإلى عاد أخاهم هودا، شو يقصد بالأخوة هنا؟ طبعا الأخوة على أساس العقيدة، على أساس النسب العفو، على أساس العقيدة الأخوة أمتن. فإذا أشكل واحد وقال شلون القرآن من ناي يقول وإلى عاد أخاهم هودا وناك يقول للنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، هذا الموقف يبرهن على أن الإسلام يعتبر الأخوة قائمة على أساس العقيدة، والموقف الأول يبرهن على أن الأخوة قائمة على أساس النسب. هذا مو تناقض؟ لا مو تناقض. تعرف شنو السبب؟ ليش القرآن الكريم عبر عن هالتعبير وهناك عبر هالتعبير؟ القرآن عندما قال وإلى عاد أخاهم هودا أراد أن يقنع قريش، كأن قريش مع اعتقادهم أن النبي من عندهم وأن أخوهم وأن ابنهم، ما كانوا يتصورون أنه تنزل عليه رسالة، ما كانوا يتصورون أنه يكون محل لائق للنبوة. إجا القرآن الكريم قالهم لا بالعكس، ترى كل الشعوب اللي قبلكم القبائل طلعوا منهم أنبياء، ثمود طلع منهم صالح، عاد طلع منهم هود، نوح طلع من قومه، شعيب طلع من أعمامه، يعني أنتوا ليش تستغربون أن يكون واحد من عندكم نبي؟ شنو وجه الاستغراب؟ شنو مو هذولا ما كانوا يتصورون أن الإنسان يصلح لحمل رسالة؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ شنو شو شلون النبي وشلون يأكل ويمشي بالسوق؟ النبي ما لازم يأكل وما يمكن يمشي بالسوق، ليش يعني؟ هذول يتصورون أن النبي لازم يكون شكل خاص، لازم يكون مثلا إلى طعام معين، لازم يكون ما يمشي بالأسواق، لازم يكون ما يتزوج، لازم عندهم فرد تصورات خاطئة جدا عن النبوة. النبي قال لهم لا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني إلي حاجات البشر، كل ما في الأمر أنا وسيط بين السماء والأرض، يعني أنا مو أختلف عن جنس البشر لا أبدا. هاي منين إجت النظرة للعرب؟ هاي النظرة إجت من مجاوريهم، من بعض الشعوب اللي احتكوا بها اليونانيين أو الرومانيين أو الفرس. نعم، هذولاك كانوا يعتبرون أن ملوكهم من جنس غير جنس الناس، يعني أن الدم الملوكي دم خاص أو الدم دم الحاكم دم خاص. هذا لا، الإسلام إجى لا اعتبر الناس سواسية، كلهم لآدم وآدم من تراب، يعني هالنظرية هاي الخاطئة فندها. زين، أرجع الآن إلى الآية وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أكو نقطة ألفت نظرك إليها، ترى حتى الشعوب اللي سبقتنا مو كانت تجحد وجود الله، تنبه لي، ما أظن أكو شعب يجحد وجود الله، أكو أفراد على مستوى أفراد تمام، يعني على نحو الإيجاب الجزئي مثل ما يقولون العلماء، يعني مو كل الشعب بكله يجحد وجود الله، مستحيل. لكن إيش كانوا هذولا؟ كانوا يعتقدون أن الله ليس بواحد، يعني أكو فرد شيء يعبدوه يقربهم إلى الله. عبادتهم لبعض الأشياء مو على أساس جحودهم لله، وإنما على أساس أن هؤلاء الذين يعبدونهم راح يقربوهم إلى الله. فكانوا مرة يعبدون الصنم على أساس أن شريك لله، ومرة يعبدوه على أساس أن ابن لله، ومرة يعبدوه على أساس أن مساعد لله، وإلا ما ينكون وجود الله. تدري ليش؟ لسبب. السبب شوي التفت لزين، الإنسان من ينولد ينولد ويا قانون السببية بشكل طبيعي. شنو هو قانون السببية؟ قانون السببية أي حركة تصير الإنسان يقول إلها سبب، ما في بدون سبب. مطر يوقع على الأرض إلها سبب، نبه لي زين. أشعة شمس تجي إلها سبب، ما يجري إلها سبب، طعام أكله ما صار وحده هذا إلها سبب، بدون سبب ما إجا. كل شيء يحدث بالكون، نبه لي، سواء كان فكري أو كان حركي أو كان ظاهرة من ظواهر الطبيعة، كلها ترجع إلى أسباب. أنا فكرة مثلا يعني أفرض الآن عندي دينارين صار بنائي أشتري بيهن أفرض قميص، هناك تغير رأيي بدل ما أشتري قميص أشتري مثلا بيهن حذاء جل الله سمعين. زين، شنو اللي خلى رأيي يتغير؟ أكو سبب، لازم أكو سبب، بدون سبب ما يصير، ما ممكن. كذلك أنا من أمشي أكو سبب لمشي، من أكل أكو سبب لأكلي، من أتكلم أكو سبب لكلامي. قانون السببية كل واحد يشعر به، حتى الطفل ينولد مع الإنسان قانون السببية. فقانون السببية يحتم على الناس أن تؤمن بأن المجتمع ما صار وحده، بأن العالم ما صار وحده، لا بد له من إله، من مكون، لكن يختلفون في هذا الإله. هنا تلقى واحد يتصور أن الله عز وجل، واحد يتصور أن الله شجرة، واحد يتصور أن الله في جسم حيوان، واحد يتصور أن الله عز وجل بالأنواء الجوية، واحد يتصور أن الله بالكواكب. أي أكو عبارة أقرب لك بها المعنى أكثر، الفقهاء لما يجون للنية، يعني ما نقول إحنا العبادة بدون نية باطلة، لابد من نية. لما يجون يقولون إلى النية، الإنسان لما يريد يتوضى مثلا لازم يستحضر النية، أو لما يصلي لازم يستحضر النية. النية يعني شنو؟ أنا جاي أصلي إلمن، جاي أصلي الظهر مثلا، أو أصلي العصر، زين، جاي أصلي الصبح مثلا. هاي النية لابد من عتها، ونية القربة أيضا أنويها، أحدد الوقت وأنويها قربة إلى الله تعالى. يقولون ما ممكن واحد يتحرك حركة بدون نية، لو نكلف واحد أن يصلي بدون نية هذا تكليف بالمحال. ليش تكليف بالمحال؟ لأن هو ما يتحرك إلا بدافع النية. أنا ما أقوم للوضوء إلا وأنا بنفسي قاصد أني رايح أصلي، أصلي يوم الصبح يوم العصر يوم الظهر. أصلا النية أمر قهري، يعني لو أريد نكلف الإنسان بترك النية نكلفه بالمستحيل، نبه. كذلك لو نريد نكلف إنسان بأن يترك الشعور بوجود مسبب للكون نكلفه بالمستحيل، ما ممكن. ولذلك ما تلقى واحد يعتقد أن الكون صار بغير سبب، لكن يختلف بالسبب. تعرف السبب شنو؟ مثلا واحد يتصور الكون سواه صنم، واحد يتصور الكون سوته الكواكب، واحد يتصور الكون سواه الله عز وجل، بلجن. فكل واحد عنده صورة للإله خاصة بذهنه، وإلا ماكو واحد يجحد وجود للخالق، يعني يقول إله بالمرة ما أكو، ما يمكن، إلا أفراد سخفاء ذولا. وإلا العالم حتى ذولا، شوف اللي حتى الآن شعين يجون يقولون أن العالم العلة اللي يبيه المادة، شيء الأجلي اللي كون العالم هو المادة. المادة لما يجون لها يحددوها، شوف بعض المؤلفات الماركسية لما تحدد المادة يعني يطون المادة نفس الأوصاف اللي إحنا نطيها لله عز وجل. شايف شلون احنا نطي الله عز وجل اوصافهم؟ هل اوصاف يطوها للماده بس ما يسموها الله، يسموها ماده، نبه لي. والا الواقع ما اكو واحد يعتقد ان الكون صار صدفه. العلم اليوم ينفي منطق الصدفه، في واقع الامر منطق الصدفه ينفيه العلم. ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، راسا الانسان ينتقل ذهنه الى ان خالق الكون هو الله. طيب إذن الآية تقول قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنتوا هاي الآلهة اللي تعبدوها خطأ، ترى هاي مو آلهة، إن أنتم إلا مفترون. يعني أنتوا لما تقولون هذه آلهة تساعد الله هذا افتراء. من بعد هالمقدمة عن الآية أرجع إلى موضوع شوي يهمني. قلت لك أن الإسلام يحدد مرة العلاقة على أساس العقيدة، تحديد العلاقة على أساس العقيدة هو الأساس بالفكر الإسلامي. زين، إجا أبو فراس الحمداني رضوان الله عليه. أبو فراس يقولون طب فد يوم من الأيام على مجلس بعض الخلفاء العباسيين، قعد بمجلسه سمع يتحدث يقول بماذا يفخر علينا بنو فاطمة؟ أيفخرون علينا بفاطمة وفاطمة امرأة؟ ثم جعل يشتم فاطمة الزهراء. ليه؟ فعلا كانوا أرذال ذول العباسيين بالواقع، يعني ما عندهم حفظ للجميل، يعني كانوا فرد ناس ما تسميهم، يعني رجولة ما عندهم في الواقع. الخلاصة انفعل هذا أبو فراس، انفعل، قام متأثر جدا، طلع فكر شلون ينتقم لفاطمة صلى الله عليه وسلم، بأي طريقة. لازم يخطط للانتقام بأي معنى. شلون يخطط له؟ يقولون المؤرخين جمع بني حمدان الموجودين ببغداد، جمعهم، بعضهم يقول 400 وبعضهم يقول 4000، نبه لي 4000 اللي أكثر رواية تقول 4000، شلحهم كلهم، أخذوا سيوفهم. أكو عرض للجيش، يعرضون الجيش، هذا يريد يعرض الجيش من الأتراك، المعسكر الجندي الخاص، عرضوا للجيش. طيب لما صار العرض وعرض الجيش، اجا ابو فراس سيفه بيده وطب وين ما بين بني حمدان، عقدوا له السيوف مثل السوق هكذا، وقام يمشي تحت ظلال السيوف، مشى ببسط الجيش وذولا وراء 4000 الى ان توسط قلب الجيش، حطوا له شيء مرتفع وصعد، انشد قصيدته الشافيه. ها، الحق مهتظم والدين مخترم وفي آل رسول الله منقسم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم، إلى أن وصل إلى موضع الشاهد. التفت للشاهد هذا، قال هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم، أأنتم أهله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، كم غدرة لكم بالدين واضحة وكم دم لرسول الله عندكم. زين، يقول لهم أنتم تصورون نفسكم أبناء عم رسول الله وتفتخرون على الناس أنكم أبناء عم رسول الله، والحال أنتم بريئين من هالقرابة. هاي القرابة ما تقرب، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. إذا الأخلاق والشيم تبعد، إذا ماكو اتحاد بالميول، ماكو اتحاد بالفكرة، ماكو تقارب بالرأي، أنتم بعداء. القرابة ما للدم واللحم، ما إلها ذاك الأثر. القرابة الفكرية هي الأساس. أنتم تدعون أنكم أبناء عم النبي وأنتم أبرأ الناس عن النبي. نبه لي الفكرة هاي اللي إجت بها الآية الكريمة. أبو فراس يقول هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إلى أقصت الأخلاق والشيم. ضرب مثل، قال كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. سلمان رجل يبتعد عن النبي ومو من جنس النبي، نعم، لكن أصبح من أهل البيت بحكم عقيدته وميوله واتحاده بالآراء والفكر مع أهل البيت، حتى قال النبي سلمان منا أهل البيت، وحتى قال الشاعر قيل لي هل مدحت سلمان يوما، قلت مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا. زين، في حين نوح يقول القرآن يقول له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. زين، أنا الواقع شوية أحب أختم بالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وضعت المقدمة التمهيدية لهالهدف. الإمام سلام الله عليه طبعا ذولا يدعون أنه أبناء عم والشكل وأهل وأسرة. أتصور هذا، ما أتصور أنا أعدائهم، يعني بني أمية. إذا استثنيت ما جرى على بني أمية أيام السفاح، من بعد ذلك بني أمية ترفهوا في ظل العباسيين اللي ظل من عندهم، ما تعرضوا إلى ضغط بقد ما تعرضوا العلويين. شايف؟ بني أمية قاموا العباسيين يعفون عليهم ودنهم إلى بيوتهم. طيب، وفي نفس الوقت رفعوا الضغط عنهم، لكن وين توجه الضغط؟ توجه إلى آل علي بن أبي طالب. يحج الرشيد ذيك السنة وإجا إلى قبر النبي، وقف أمام قبر النبي يريد يفتخر، مد صوته، رفع صوته ومده مفتخرا ونادى السلام عليك يا ابن العم. الإمام جاي يزور عند قبر النبي، جاي يصيح السلام عليك يا أبا. الرشيد صور أن الإمام يتحدى، جاي يصيح يا أبا يعني أنا أقرب منك. فورا أوعج إلى الجلاوزة، قبضوا على الإمام سلام الله عليه وألقوه في محمل وأغلقوا عليه المحمل وسير إلى البصرة. حبس بالبصرة عند عيسى بن موسى. بس عيسى بن موسى يقول كنت أشرف على الإمام بحبسه، أسمع من يفرغ من الصلاة يصيح إلهي إني كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. اضطر هذا عيسى ابن موسى أن يكتب للرشيد، كتب له أما بعد فابعث إلى هذا العبد الصالح من يتكلمه مني، وإلا خليت شراحة لأني ما اطلعت عليه بليل أو نهار إلا ووجدته قائما وقاعدا وراكعا وساجدا يدعو الله في فتاة رقبته من النار. قال له هذا أنا ما أستطيع حبسه، ما أستطيع أن أسجنه. الرشيد لمس من كتابة هذا الرجل أن عنده عطف على الإمام، خاف من عنده، فأمر بنقل الإمام، وفعلا نقلوا للإمام، جابوه من هالسجن سجن البصرة إلى سجن القنطرة. سجن القنطرة سجن أكشر، سجن القنطرة المؤرخين يبالغون به، يعني هذا السجن كانت أكو به وسائل من الإرهاب مروعة، يعني أبسط هالوسائل المطابق الحديدية، المطابق في داخلها رؤوس مسامير محددة ويحطون الإنسان ما بينها ويهرس دمه بلحمه بعظمه. فضائع أكو كان الإمام يشاهد أحوال المسجونين، أكو عبارة للشيخ المجلسي يقول كان الإمام يتأذى بأحوال المسجونين، يعني أكثر من أذيته بأحوال السجن مما يسمع من الآلام. وظل الإمام بهالسجن هذا مدة طويلة، ونقله من هالسجن مباشرة جابوه إلى سجن الفضل ابن الربيع، هذا اللي يقول عنه أحمد بن عبد الله القزويني، يقول طبيت عليه كان الوقت صائف دنيا صيف، قال لي يا أحمد قلت بلى، قال انظر في صحن الدار ماذا ترى. يقول نظرت قلت له والله أشوف لي ثوب مطروح على الأرض، قال لي لا حقق النظر زين. يقول نظرت قلت أرى رجلا ساجدا، قال ويحك أتعرف من هذا؟ قلت لا، قال هذا من رهبان بني هاشم، هذا الإمام موسى بن جعفر. قال لي هذا الرجل يصل صلاة الليل يوصلها بصلاة الصبح، ثم يسجد سجدة لا يرفع رأسه حتى تزول الشمس، يصير وقت الظهر، يقوم يصلي الظهر ويصلي العصر ويسجد سجدة لا يرفع رأسه حتى تغرب الشمس، يقوم إلى الصلاة ثم يفطر على قليل من الخبز واللحم، إذا فرغ من الإفطار عاود صلاته. قل لي هذا أنا بأي ذنب أحبسه، بأي ذنب أسجنه؟ وفعلا بقي الإمام سلام الله عليه مدة بهذا السجن، ونقل من سجن الفضل ابن الربيع إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي، وظل مدة في سجن الفضل ابن يحيى، ثم نقل إلى سجن السندي ابن شاهك. وكان الإمام في هذا السجن يعيش بطامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، بحيث كان الإمام يصلي على أصوات السجانين، يعني السجانين يوقفوا له ويقولوا له صار وقت صلاة العصر صلي، صار وقت صلاة الصبح صلي، لأنه لا يميز الليل من النهار، في ظلام تحت الأرض ها في المطبخ وهو ألعن السجون. يقول علي بن سويد دخلت على الإمام بعد أن استعملت مختلف الوسائل اللي قدرت أصل إليه، يقول لما وقع بصره علي قال لي مكانك يا ابن سويد حتى يأتوك بشمعة، يقول ظلمة ما أشوف، قال لي انتظر حتى يجيبوا لك شمعة. يقول السجان جاب لي شمعة أخذ يضيء للطريق، وصل وجدت الإمام قد افترش رداءه أو عباءته واتجه إلى القبلة وهو يصلي، أشوف يمرق خده على أرض المحراب ومستقبل القبلة، صلى طويلا، لما فرغ أدار وجهه إلي رحب بي، قلت سيدي والله لقد ضاقت صدورنا، متى يكون الفرج؟ قال لي ابن سويد الفرج قريب، قلت متى؟ قال الموعد يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. يقول علي خرجت وانا لا اكاد تحملني قدماي، اقبلت اطرق ابواب اخواني بابا بابا ابشرهم بان الامام سيخرج والموعد يوم الجمعة ضحى. يقول بينما نحن واقفون في ساعة الموعد ننتظر مجيء الإمام، وإذا بجنازة يحملها أربعة من السجانين أقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد. مجيء الجنازة وإخراجها وتوقع الناس إلى طلعة الإمام أوجد دوي بالمنطقة. سليمان عند قصر مطل على دجلة يلتفت إلى غلامه يقول له أشوف على الجسر اجتماع غير طبيعي غير عادي، ويحك اذهب انظر ما الخبر وجيب لنا الخبر. ذهب الغلام ورجع قال له سيدي يقولون واحد ميت بالسجن ومطلعين جنازته من السجن حطيها على الجسر. قال ويحك ما أكثر من يموت، ما أكثر من يموت بالسجن ولا يلتفت إليه أحد، روح اسأل ابن من لمن ينتمي. ذهب الغلام ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر بن محمد. لما سمع ذلك قال ويحك موسى على الجسر، التفت الى غلمانه قال ويحكم بادروا اليهم خذوا الجنازة من ايديهم ان مانعوكم اضربوهم خرقوا عليهم سوادهم. اقبلوا واخذوا الجنازة وضعوها في مفرق اربع الطرق نودي عليها بعكس النداء الاول الا من اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيب. حملت جنازة الامام وسليمان من ورائها مشقوق الجيب حافي حاسر الى ان اوصلوه الى مقبرة قريش ودفن ووري في قبره. ووقفت الحوراء زينب ظهيرة عاشورة صاحت ويحكم اما لهذا المشجع من عشيرة اما فيكم مسلم يواري هذا الغريب. تعالوا لابنكم غسلوا الجبن وياكم تجيبوا مو عزيزكم جالي اشعبتوا ملقى على التور. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.